صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمة الله عليه وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة الكهف عند قوله تعالى: قال له صاحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. قوله تعالى: قال له صاحبه: يهوذا أو تمليخا على الخلاف في اسمه. أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا وعظه وبين له أن ما اعترف به من هذه الأشياء التي لا ينكرها أحد أبدع من الإعادة. يعني التي لا ينكرها أحد يعني من هذه الأشياء الواضحة يعني التي خلقها الله سبحانه وتعالى، خلقها من عدم، أبدع يعني أشد ابتداع، يعني كما قال سبحانه وتعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. يعني كل هين، لكن يعني الإعادة أهون من الإرجاع. يعني إعادتنا، إعادة خلقنا، كنا موجودين ثم يعيدنا، لكن فطرنا من الأصل من عدم. لذلك قال: أبدع من الإعادة. نعم. صعب. نعم. لا أسهل، يعني أهو يعني لا ينكره أحد، يعني أشد يعني تعجب من الإعادة. الإعادة أسهل، مثل نفس الآية: وهو الذي خلق، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. فبداية الخلق يعني أشد حسب الظاهر من إعادته. نعم. يعني مثل مثلا حاجة طلعت انفادت من الجامع، يعني ممكن أنا بجيبها، لكن حاجة مو موجودة أصلا أوجدتها، هذا يعني يدل على العجب أكثر. نعم. وسواك رجلا أي جعلك معتدل القامة والخلق، صحيح الأعضاء ذكرا. ذكرا يعني هو اللي قال ذكرا، يعني والمرأة ما في كمان المرأة، لكن ذكرا لأن المرأة لا تعمل يعني مثل الرجل. نعم. لكنه الله ربي، كذا قرأه أبو عبد الرحمن السلمي وأبو العالية، وروي عن الكسائي. لكن خلاص أبو العالية وروي عن الكسائي. لكنه الله بمعنى لكن الأمر. نعم. هو الله ربي يعني الحال والشأن. نعم. فأضمر اسمها فيها. نعم. اسم لكن. وقرأ الباقون لكن بإثبات الألف. قال الكسائي: فيه تقديم وتأخير، تقديره لكن الله هو ربي أنا. نعم. وحذفت الهمزة من أنا طلبا للخفة لكثرة الاستعمال. لكن أنا. نعم. حذفت وأدغمت إحدى النونين، الحقيقة التي تدغم الأولى يعني ليش قال إحدى النونين؟ نعم يعني نسكنها وندغمها في الأخرى. تقول شد يعني شدد أسكنت الأولى وأدخلتها في الثاني. نعم. وأدغمت إحدى النونين في الأخرى وحذفت ألف أنا في الوصل وأثبتت في الوقف. نعم. وقال النحاس مذهب الكسائي والفراء والمازني أن الأصل لكن أنا، فألقيت حركة الهمزة على نون لكن. نعم يعني أنا فتح يعني. نعم. وحذفت الهمزة. نعم. وأدغمت النون حركة الهمزة ثم الهمزة وأدغمت النون في النون. نعم. فالوقف عليها لكن الوقف أنا لبيان الحركة. نعم. وقال أبو عبيد الأصل لكن أنا، فحذفت الألف لالتقاء فالتقت نونان فجاءت بالتشديد لذلك. نعم. وأنشد الكسائي لهنك من عبسية لوسيمة. منيح أحسن من لهنك أفضل يعني. يعني كأن والله والله لا هنك لله أو والله هنك والله هنك. نعم. على هنوات كاذب من يقول يعني ولفظ يعني الاسم يجر بمقدر لكن ضعيف هو. إذا ما الخبز تأدمه بلحم فذاك أمانة الله الثريد يعني وأمانة الله. نعم. نعم. أراد لله إنك. نعم. فأسقط إحدى اللامين من لله لله لله يعني لله إنك ولله يعني. نعم. وحذفت الألف من إنك يعني لله يعني عندما تكون اللام مفتوحة يعني بصير للتأكيد مثل قوله عليه الصلاة والسلام لله أشد فرحا من توبة أحدكم إذا عاد يعني إلى ربه من رجل نام في الصحراء ومعه راحلته ثم فقدها ويأس واضطجع ليموت ففتح عينيه فوجدها أمامه يعني فأدش بفرح فالله لله أفرح من هذا الرجل يعني بتوبة عبده. إلى الله هذا مبتدا تأكيد يعني لذلك. يعني يعني بذكر لا إله إلا الله أعوذ بالله يعني مشكلة يعني لا إله إلا الله لا إله. قلت لهم مرة عاديهم جالسين لا إله يكشولت هو لا إله إلا الله هاي اللام للإثبات لا إله إلا الله. ورد كذلك أن الإنسان إذا قالها ومدها تحات عنه ذنوبه كما تحات الأوراق اليابسة عن الشجر لا إله إلا الله. والعلماء يعني التجويد يقولون هي اسم لا يعني مد للتعظيم. لو عم تقرأ مثلا منفصل بالحركتين إيه تقرأ فاعلم أنه لا إله إلا الله هذا للتعظيم. نعم. ما لا لا يعني والله لله لا نعم لله نعم. فقال آخر فجاء به على الأصل وترمينني بالطرف أي أنت مذنب وتقلينني لكن إياك لا أقلي لكن إياك لكنك لكننا يعني لكن إياك لكن أنا لا أقلي يعني لا أبغضك نعم أي لكن أنا. وقرأ أبو حاتم ورووا عن عاصم لكن هو الله ربي وزعم أن هذا لحن يعني إثبات الألف في الإدراج إذا قال وزعم أن هذا لحن نعم يعني إثبات الألف في الإدراج يعني زعموا مطية الكذب زعموا مطية الكذب يعني المطية زعموا مطية يعني بعض الناس يعني طلاب زعموا مطية الكذب زعموا مبتدأ ومطية خبر مو زعموا مطية نعم طيب قال الزبير قال هذا لحن يعني في إثبات الألف في لكن هو الله ربي في الإدراج جيد يعني على عكس ما قال نعم أبو حاتم نعم قال الزجاج إثبات الألف في لكن هو الله ربي في الإدراج جيد لأنه قد حذف يعني في الإدراج في الوصل لكن هو الله ربي نعم لأنه قد حذفت الألف من أنا فجاءوا بها عوضا قال وفي قراءة أبي لكن أنا هو الله ربي لكن أنا هو الله ربي لكن يعني لكن أنا مو لكن يعني بالفك أو بالإدغام نعم لكن طبعا شاذ نعم وقرأ ابن عامر والمسيبي عن نافع ورويس عن يعقوب كمان عن وأبو جعفر كذلك كتب وأبو جعفر أبو جعفر شيخ نافع يعني اسمه يزيد بن القعقاع نعم لكن في حال الوقف والوصل معا بإثبات الألف نعم وقال الشاعر يعني قراءة متواترة نعم لكن هو الله واقف لكن نعم قال الشاعر أنا سيف العشيرة فاعرفوني حميدا قد تذريت السنام وقال الأعشى فكيف أنا وانتحال القوافي بعد المشيب كفى ذاك عار يعني انتحالي يعني أعطي القوافي نعم ولا خلاف في يعني مثل ما بيقولوا بعد الكبرة شبة حمراء عم يحاجي يعني يكون يعني بعد يعني كبرت وهلا بدي أعطي القوافي وأولي الشعر ويعني نعم ولا خلاف في إثباتها في الوقف نعم هو الله ربي هو نعم. ضمير القصة والشأن يعني من وقف نقول لكن نعم هو ضمير القصة والشأن والأمر لقوله تعالى فإذا هي شاخصة أبصار الذين فإذا يعني الحال والشأن نعم لكن يعني هو الله لكن هو الله ربي يعني هم بيقولوا يعني قل هل نقول قل هو الله أحد يعني هو الله أحد هذا مفعول قل يعني كمان فإذا هي يسموها إذا الفجائية ما بعدها يكون مبتدأ فإذا هي شاخصة فإذا هم يعني أي إذا الفجائي أي بعد يكون مبتدا ضمير. نعم. لكن الشيخ عمو ضمير القصة والشأن والأمر، فإذا هي يعني الحال والأمر يعني. نعم. وقوله قل هو الله أحد. نعم. ولا أشرك بربي أحدا دل مفهومه على أن الأخ الآخر كان مشركا بالله تعالى يعبد غيره، ويحتمل أنه أراد لا أرى الغنى والفقر إلا منه. أبو عبد الله يعني كان الأخ الآخر مشركا، يعني ذاك كان مؤمنا، أنه سأل أنه علي أخيه المؤمن هو يبرد صاحبه ولم ترد أنه أخاه. إيه بس يعني هو صاحبه أو أخاه يعني، بس مر أنه كانا أخوين، مر معنا جاب أكثر من قصة عليها أنه كانا أخوين. نعم نعم. ويحتمل أنه أراد لا أرى الغنى والفقر إلا منه، وأعلم أنه لو أراد أن يسلب صاحب الدنيا دنياه قدر عليه سبحانه وتعالى، وهو الذي آتاني الفقر. ويحتمل أنه أراد جحوده البعث مصيره إلى أن الله تعالى لا يقدر عليه، وهو تعجيز الرب سبحانه وتعالى، ومن عجزه سبحانه وتعالى شبهه بخلقه. ويحتمل أنه أراد بالجحود البعث مصيره، أن جحوده البعث مصيره إلى أن الله تعالى، يعني مصير يعني نتيجة هالكلام يعني أن الله تعالى حاشا لا يقدر، وهو هذا يعني نسبة الله سبحانه وتعالى العجز، والذي ينسب إلى الله العجز هذا كفر. وهو قال الشيخ شبهه بخلق فهو إشراك، كفر هذا مو إشراك بس، يعني شبهه بخلق الخلق عاجز، لكن الأصل فيها كفر. نعم. قوله تعالى ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها مقدر تقدير يؤتيني. نعم. ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. نعم. قوله تعالى ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، كمان إذ دخلت سموه الإدغام الصغير هذا، يعني أكثر القراء يدغمون ما عدا يعني الحرميان وعاصم. نعم. حرميان يعني نافع، والمكي نافع إمام المدينة، والمكي ابن كثير يعني إمام مكي، نسميه الشيخ الشاطبي وحرمي المكي فيه ونافع. نعم. ما هيك شيخ محمود؟ شيخ محمود حافظ الشاطبي يعني ما شاء الله. نعم. فيه مسألتان، الأولى قوله تعالى ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أي بالقلب، وهو توبيخ ووصية من المؤمن للكافر ورد عليه، إذ قال يعني أن قال قوله تعالى ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قلوا بالقلب يعني مو معنى يقولها بالقلب، يعني الكلام بالقلب موقول يعني إذعان، لكن قلتها وتؤمن بها يعني بقلبك، قلتها في قلبي يعني في قلبك، وإلا يعني هو الكلام يعني يقولون أنه في القلب، مثل ما قال إن الكلام في الفؤاد وإنما يعين اللسان على الفؤاد دليلا. أشارت بطرف العين خيفة أهلها إشارة محزون ولم تتكلمي، فأيقنت أن القلب قد قال مرحبا وأهلا وسهلا بالحبيب المتيم. نعم نعم ورد نعم. عليه إذ قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما في موضع رفع ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله. نعم يعني على ما مبتدأ يعني ما أو يعني ما يعني اسم شرط لازم أو منقول اسم موصول، يعني ما شاء يعني الذي شاءه، والاسم الموصول يعني في معنى الشرط، تقول الذي يأتيني فله درهم، هي مو شرط لكن اسم الموصول يحمل معنى الشرط. نعم نعم. تقديره هذه الجنة هي ما شاء الله. نعم. وقال الزجاج قال الزجاج والفراء الأمر ما شاء الله. نعم ما شاء الله يعني الأمر ما شاء الله. نعم يعني كل الأمر نعم كل مع بعض يعني يعني مشيئة الله. نعم أو هو ما شاء الله. نعم نعم أي الأمر مشيئة الله يعني بصير مصدري يعني الأمر ما شاء الله مشيئة الله ما شاء كلا يعني ما مصدري يعني. نعم. وقيل الجواب مضمر أي ما شاء الله كان وما لا يشاء لا يكون. وما لا يشاء معلش وما لا يشاء لا يكون. لا قوة إلا بالله يعني هذا مثل ما أن نؤسم موصول الذي شاءه الله كان وما لا يشاءه لا يكون، يعني صير يعني يحذف المنصوب في عائد منتصب منحذف إذا انتصب فيه كمن نرجو يهب نرجوه يهب. نعم. لا قوة إلا بالله أي ما اجتمع لك من المال فهو بقدرة الله تعالى وقوته لا بقدرتك وقوتك، ولو شاء لنزع البركة منه فلم يجتمع. أستغفر الله. نعم. الثانية قال أشهب قال مالك ينبغي لكل من دخل منزله أن يقول هذا ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وقال ابن وهب قال لي حفص بن ميسرة رأيت على باب وهب يعني منبه يقول هذا يعني بعد أن يسلم الحقيقة فإذا دخلتم بيوتا غير بيوتكم فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، يعني كأنه سلام من الله. يعني هذا عندما تقول السلام سبحانه وتعالى يكون الرد من الله عليك السلام، عليكم السلام، السلام علينا. نعم، يعني كأنه رب يعمل لك السلام علينا، هذا من الله، تحية من الله مباركة طيبة. نعم نعم، هو لما ما في حدا بيقول السلام علينا، لما بيكون في حدا بتقول السلام عليكم. أما ما إنه ما في حدا، يعني ما سلمت على مين سلمت، يعني هو السلام عليك صار، يعني السلام علينا. نعم، لا ما بتفهم، بس خلاص السلام علينا، والسلام لعباد الله الصالحين، يعني مفروغ منه هذا. نعم، لو كان يقرأ قرآن مثلا أو يقرأ أذكار يقطعها السلام؟ والله لا بأس، يعني لا بأس، يعني إذا كان، يعني إذا كان يقرأ، أو مثل إذا كان يقرأ وسلم عليه، يعني مشغول هذا أن يستمر، لكن لو قطع لا بأس. مثل إذا كان يقرأ القرآن وأذن المؤذن يجيبه، إذا استمر بالقراءة كمان لا بأس، لكن قالوا إذا أجاب المؤذن أفضل، أنه ورد في شيء. نعم، لكن لو بإيمان شيء، رد السلام واجب إلا على من بصلاة أو بأكل شغيلة، يعني نعم. أو استعيد يعني الثاني قرأ القرآن وسلم قبل السلام، إذا استعيد أو استعيد أو استعيد أو استعيد أو استعيد، يعني فاصل مو بعيد هذا، لكن لو استعاد ما بيطر. نعم، قال لي حفص بن ميسرة رأيت على باب وهب بن منبه مكتوبا، لا صلى الله يقرأ قرآن ما يسلم عليه الإنسان. أي نعم، أنه مشغول بمن هو أهم منك. نعم، رأيت على باب وهب بن منبه مكتوبا ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأبي هريرة ألا أدلك على كلمة من كنوز الجنة، أو قال كنز من كنوز الجنة، قلت بلى يا رسول الله، قال لا حول ولا قوة إلا بالله. لكن كل هذا يعني بده إيمان، يعني وأن الإنسان يعني يصل إلى شيء يحب يريد هذا، وفقير لهذا، له إيمان بالله واليوم الآخر. ولا قال لك قلت شو صار، يعني له يعني بده مين يفهم، إنه بده عاقل. المجنون بيقول بس ما بيعرف شيء ولا يرى أثر لهذا، أما العاقل يجد أثر ويعلم أنه دخر له في وقت يكون أحوج ما يكون لهذا. إن شاء الله الله يكرمنا المؤمن. لذلك الإيمان أعلى شيء، والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. الله يجعلنا منهم إن شاء الله. نعم نعم، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، إذا قالها العبد قال الله والله، يعني كأنك يعني تقاوم الشيطان في مثل هذا. يعني عندما يقول الإنسان ربما يجد يعني والشيطان يوسوس ويوسوس للجيد، يعني حتى ربي سبحانه وتعالى يمن عليه بالقوة. مثل إذا إنسان إجا شيء بإيده دفع، نعم هو يتكلف لكن صارت إيده أقوى، يعني قوى نفسه. وهذا الإنسان عندما دفع صار إيمانه أقوى، فالله يكرمنا. لكن الشيطان ما يدع أحدا، نسأل الله العفو والعافية. نعم. قال الله عز وجل: أسلم عبدي واستسلم. نعم. أخرجه مسلم في صحيح الحديث أبي موسى وفيه فقال: يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كلمة من كنوز الجنة؟ وفي رواية: كنز من كنوز الجنة. قلت: ما هي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. وعنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كلمة من كنوز الجنة؟ أو قال: كنز من كنوز الجنة؟ أو قال: نعم نعم. قلت: بلى. فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وروي أنه من دخل منزله أو خرج منه فقال: بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تنافرت عنه الشياطين من بين يديه، وأنزل الله تعالى عليه البركات. الإنسان عندما يعني مثل ما ورد بالحديث في صحيح البخاري: من تعار من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، الحمد لله والتسبيح لله، ولا إله إلا الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال: أستغفر اللهم ربي اغفر لي، غفر له، وإذا سأل استجيب له، وإذا صلى تقبل منه. نعم. وقال يعني هذا لو فتحت عينيك يعني هيك بالفرشة وقلت هذا بكفي وادعو الله، يعني شوف لحد وين ربي سبحانه وتعالى يسر لنا الثواب والقرب. نعم. وقالت عائشة رضي الله عنها: إذا خرج الرجل من منزله فقال: بسم الله، قال الملك: هديت. يعني كل شيء مع يعني قوله تعالى: اذكر الله ذكرا كثيرا، يعني دائما الإنسان ذاكر، يعني ذاكر معناته غير غافل، مو ذاكر بلسانه يعني، لكن غير غافل. نعم. وإذا قال ما شاء الله قال الملك، لكن هو عندما قال لابد من اللسان يعني حتى يكتب هذا الأجر، لكن جماع وروح هذا الكلام روحه هو القلب، يعني هو ذكراه بقلبه، وإلا بيقول بلسانه مو منتبه. يعني هذا نعم في أجر، لكن ليس كمثل من يقول بقلبه. نعم. لذلك قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. نعم. وإذا قال ما شاء الله قال الملك: كفيت. وإذا قال لا قوة إلا بالله قال الملك: وقيت. يعني حفظته، يعني اللهم قنا شر الأسوأ يا رب. نعم. خرجه الترمذي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال، يعني إذا خرج من بيته، بسم الله توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. الأقوى من هذا: ما بسم الله ما شاء الله توكلت على الله. نعم. يقال له كفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان. هذا حديث حسن غريب صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه. خرجه أبو داود أيضا وزاد فيه فقال له هديت وكفيت ووقيت. نعم. وأخرجه ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. وهذا بدل أن المؤمن هادي، يعني اللي بيقول هذه الأشياء ما بيروح يكفي طالما يعني لا هادئ المؤمن، يعني ما بيكون عاجز يعني عجول. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خرج الرجل من باب بيته أو باب داره كان معه ملكان موكلان به، فإذا قال بسم الله قالا هديت، وإذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله قالا وقيت، وإذا قال توكلت على الله قالا كفيت. ممكن واحد يقول ايش هو كافر يعني ايش هو سالم، نسأل الله العافية أكثر منا وعم يعني يجي أكثر منا، هذا ما وقي، هذا نسأل الله العافية، لأن الأمر مستقبل يعني حيجي شيء يعني نسأل الله العافية يكون أكثر من كل ما أصاب يعني غيره. يعني كثير ناس يعني بيقول لك إيش هو أنت عم تقول شو يعني لا بيقول ولا شيء، شو الفرق بينك وبينه؟ اللي بده إيمان. نعم. قال فيلقاه ورب سبحانه وتعالى يعني حليم يعني لا يعجل، هذا سبحانه وتعالى علامة قدرته وقوته أنه لا يعجل ببطشه بالكافر ببطشه للسيء. ليش؟ من قوته يعني من قدرته سبحانه وتعالى. أنا بشبه يعني سبحانه وتعالى واحد يعني مثل أي واحد منا ماشي نملة أصغر نملة يعني تعمل لها هيك بتطير، إذا ما بتجي هيك على إيدك وبتخطب ولا بتلاقي عم طحن يعني عم تنظر إذا عم تضحك شو وين رايح ليه عم تضحك جاي عليك هاي شو علي يعني ما بنفخة بروحة. ليش بقى ما غضبت؟ من قدرتك وضعفها، ولله المثل الأعلى. كذلك نحن أقل من نملة، لحنا أقل بكتير من نملة، لذلك لا تعجب من حلمه سبحانه وتعالى. حلمه لقدرته وقوته وأنه كل شيء بيده سبحانه وتعالى. نعم. قال فيلقاه قريناه، لكن اللهم اسلم عنهم مدل الإمهال وغل أيديهم واشدد على قلوبهم ولا تبلغهم الآمال يا رب العالمين. اللهم استبهم مدد الإمهال وغل أيديهم. نعم. واشدد على قلوبهم ولا تبلغهم الآمال. نعم. قال فيلقاه قريناه فيقولان ماذا تريدان من رجل قد هدي ووقي وكفي. يعني إذا كان فإذا قال يعني بيقولوا لحاله قال بيقول شو بدك يعني تكتب على إنسان وقي وهدي وكفي. نعم. نعم. وقال الحاكم أبو عبد الله في علوم الحديث سئل محمد بن إسحاق بن خزيمة نعم عن قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني أتانا كل الكنوز كلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ما جاءني ما جئت به من الهدى والعلم، ما جئت به من الهدى والعلم، يعني هدى وعلم اللي أتى به عليه الصلاة والسلام. نعم. عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: تحاجت الجنة والنار، فقالت هذه يعني الجنة: يدخلني الضعفاء. من الضعيف؟ قال: الذي يبرئ نفسه من الحول والقوة، يعني في اليوم 20 مرة أو 50 مرة. يعلم الحديث لا يدخل عليه الصلاة والسلام. نعم. من الضعيف؟ من قال من الضعيف من الحديث؟ حاجات يظهر من الحديث هذا. نعم. سئل محمد بن إسحاق. نعم. محمد عن قول النبي عليه الصلاة والسلام، أي من الضعيف؟ يعني محمد بن إسحاق. نعم. نعم. هذا هو السؤال. نعم. قال: الذي يبرئ نفسه من الحول والقوة في اليوم 20 مرة أو 50 مرة. وقال أنس بن مالك قال النبي العدد الأشياء يعني بده نقل يعني، لكن ممكن يكون اجتهاد. نعم. وقال أنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى شيئا فأعجبه فقال: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لم يضره عين. معلش، يضره أحسن من يضره، لأنه قبل مضموم يعني تشكيله خطأ هيك، يعني تشكيله أنه هيك رأى، بصير يضره، لكن يضره أفصح. نعم. وقد قال قوم: ما من أحد قال ما شاء الله كان فأصابه شيء إلا رضي به. أيوة. وروي أن من قال أولى الأولاد أولى نفسه، الإنسان على نفسه. نعم. نعم. ويعوذ نفسه دائما. نعم. وروي أن من قال 4 أمن من 4، من قال هذه أمن من العين، يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله. نعم. ومن قال حسبنا الله ونعم الوكيل أمن من كيد الشيطان. ومن قال وأفوض أمري إلى الله أمن مكر الناس. ومن قال لا إله إلا أنت سبحانك. إيش يعني اللي قالها مؤمن آل فرعون وربي سبحانه وتعالى؟ يعني أمنه من مكر الناس، أنه بعت له فرعون 1000 مقاتل، 1000 واحد يجيبوه من الجبل. ف الوحوش يعني افترست منهم 500، ورجع فر 500، عادوا لفرعون، قال لهم أين يعني الرجل؟ قالوا خرجت الوحوش ويعني افترست، يعني قال لهم تكذبون، أتى 500 تانيات. لذلك ربي قال: فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. نعم. فأفوض أمري إلى الله أمن مكر الناس. نعم. ومن قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أمن من الغم. ثم قال قوله تعالى: والحمد لله رب العالمين.